السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الحاضرون والآباء السامعون، نسأل الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه، الذي يقول للشيء كن فيكون، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك أن تحل علينا في هذه الساعة رضوانك، فلا تسخط علينا بعدها أبدا. اللهم أنزل فيها على قلوبنا شآبيب الرحمات، وأسأله جل جلاله أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل، إنه سبحانه جل جلاله سميع الدعاء. إن مما يجب علينا أن نشكر الله سبحانه الذي من علينا بهذا اللقاء والاجتماع، فإن نعمة الله إذا شكرت قرت وبورك فيها، وإذا كفرت فرت ومحقت بركتها. إن هذا اللقاء وفي كل أسبوع في هذا المسجد المبارك يعتبر نعمة عظيمة علينا من ربنا، نسمع فيه ما قاله الله في كتابه وما قاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. كثير من الناس شغلوا بالدنيا ومتاعها، وشغلوا بالتكاثر فيها، ولم ينتبهوا، وكثير منهم لن ينتبه حتى يكون من زوار المقابر، لأن الله يقول في كتابه الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهانا التكاثر، ألهتنا الدنيا وألهتنا الأموال، فكيف إذا جمعنا مع ذلك البعد عن شريعة الله والبعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترتكب المحرمات وترتكب المحدثات. فقد كان لي لقاء سابق مع كثير من الوجوه الطيبة الحاضرة المستمعة الآن قبل أشهر، وكثير من المسلمين يعدون العدة للاحتفال بالمولد النبوي وينشرون الدعايات ويغررون على الجهال وضعفاء النفوس أن ذلك العمل من محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعتم ورأيتم أن ذلك الاجتماع لولا أننا نحسن الظن بمن قام به أو بكثير ممن قام به، وإلا فوالله إنهم على خطر عظيم. كيف يفرح بيوم توفي فيه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف تطيب نفوس هؤلاء يوزعون في ذلك اليوم الذي توفي فيه أفضل الخلق، يوزعون فيه الحلوى ويأكلون فيه المأكولات ويجتمعون على الموالد والأناشيد، وهو يوم توفي فيه رسول الله؟ لو جاز لنا أن نتخذ من ذلك اليوم موسما لجعلناه موسم حزن إلى يوم القيامة، لأننا فارقنا فيه سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فارقنا فيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا يجوز ذلك، وها نحن في هذه الأيام وبعد مضي يوم يعد أولئك الذين احتفلوا بالمولد النبوي الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وهكذا تتشابه أفعالهم وأقوالهم، ولا يزدادون كثير من هؤلاء إلا بعدا وابتعادا عن فهم الحق، ولو بحثوا ولو كانت نيتهم الوصول إلى الحق وبحثوا وجدوا واجتهدوا لعلموا أنه لا يعرف متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، لا يعلم في أي شهر ولا في أي يوم. لم يثبت بذلك حديث عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت ذلك عن صحابته رضوان الله عليهم في أي يوم في أي شهر كان الإسراء والمعراج، أهو في رجب أو في غير رجب، ولا يدرى في أي ليلة هو، أهو في ليلة 27 من رجب أو في أي ليلة أخرى، لا يعلم أحد ذلك. وإذا كان أهل العلم اختلفوا في هذا اختلافا عظيما، من أعظم الأدلة على أن هذا العمل، أعني الاجتماع في ليلة الإسراء والمعراج وتخصيصها في اليوم 27 من شهر رجب، يعلم أن هذا ما فعله الصحابة، ولو كان من سنتهم وطريقتهم لتواتر النقل عنهم ولما حصل الاختلاف، ولكن لما لم يلتفتوا إلى ذلك أو لم يعملوا ذلك الاجتماع علم أن هذا أمر محدث أحدثه بعض أهل البدع في الأزمنة المتأخرة. واجتمع أيضا في شهر رجب بدع لا تعد ولا تحصى، منها ما يفعل في مدينة الجنب في أول جمعة من رجب من الاجتماع، يزعمون أن هذه الجمعة من رجب لها فضيلة عظيمة، ويضعون في ذلك حديثا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من زار مسجد الجنب في كل جمعة من أول رجب 7 مرات كتبت له كأجر 70 حجة. وهكذا توضع الأحاديث الموضوعة المكذوبة لنشر البدع. ولقد حدثنا من حضر أنه لا يوجد في ذلك المكان إلا المنكرات، من الاختلاط بالشباب والشابات، ومن العزوف على أكل القات وشرب الدخان، وانتهاك حرمة المسجد. فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بلغ أمته البلاغ المبين، تركنا على محجة بيضاء واضحة ليلها كنهارها، لا تحتاج إلى زيادة، لا تحتاج إلى زيادة من أحد، ولا تحتاج إلى فعل يحتج به بعض الناس أن هذا يدل على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن المحبة الحقة والاتباع الصادق، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وكما كان لقاؤنا في اليوم 13 من شهر ربيع الأول الحديث عن موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحببنا أن نختتم سيرته في هذه الليلة بذكر شمائله وصفاته، صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلقية وبعض صفاته الخلقية. نتحدث عن صفة رأسه، ونتحدث عن صفة شعره، وعن صفة عينيه، وعن صفة لونه، وعن صفة أنفه، وعن صفة فمه، وعن صفة أسنانه، وعن صفة عنقه، وعن صفة كفيه، وعن صفة ذراعيه، وعن صفة شعره في صدره، وعن صفة ساقيه، وعن صفة قدميه، وعن صفة أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. فإن العلماء من زمان قديم اهتموا بهذا الموضوع اهتماما عظيما، وألفت فيه كتبا مستقلة، كل ألفت فيه كتب مستقلة. ولأن كثيرا من الناس أوتي أحيانا في زيغ قلبه من رؤيا رآها، يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بكذا ويأمره بكذا، وهي رؤيا كاذبة، لأنها قورنت بشريعة الرسول فإذا هي تناقض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تسمعون ما بين الفترة وما بين الفينة والأخرى عن ما يسمى بوصية أحمد خادم الحرمين. هذه الوصية المكذوبة، خادم حجرة عن أحمد خادم حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية كذبت منذ 40 عاما. وقد قام أهل العلم وبينوا كذبها وزيفها وافتراء صاحبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زعم أنه رأى رسول الله في المنام وقال له افعل كذا واعمل كذا وانشر هذه الورقة، ومن وقعت في يده فنشرها بين 7 أنفس فإنها سبب في زيادة رزقه وسببا في سعادته، ومن وقعت في يده ولم ينشرها فإنها سببا في شقائه وفي نقمة الله منه، إلى آخر تلك الكلمات والكذبات التي قام علماء الإسلام فأنكروها إنكارا عظيما، أنكروها إنكارا عظيما. ووالله عندما نسمع من شباب المسلمين ومن نساء المسلمين بل من بعض الدارسين في الجامعات وفي المدارس تجده قرأها اغتر بها. ولو أتيت تبحث عن هذا أحمد خادم حجرة الرسول، من هو؟ ما اسم أبيه؟ من أي بلدة هو؟ ما ترجمته؟ لا يدرى من هو. خادم أحمد خادم الحجرة النبوية، ثم يصدق، يصدق وتنشر تلك الورقة وهي مكذوبة عليه، مكذوبة عليه. فلذلك أحببت في هذا اليوم أن أذكر لكم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، حتى إذا رآه أحد في منامه، ونسأل الله جل وعلا أن يرينا وجه نبينا صلى الله عليه وسلم في منامنا، وأن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وأن يجعلنا من أتباعه حتى الموت. حتى من رأى الرؤيا يراه على صورته الحقيقية، ما يكذب عليه الشيطان يقول له أنا رسول الله وهو كاذب، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورة رسول الله الحقيقية، لكن يأتي إلى بعض الجهال وربما بلحية وربما لابس البنطال ولابس الكرفتة، قد حلق حلاقة عصرية، ويقول له أنا رسول الله وهو كذاب. هذا هو الشيطان. وإذا ما قيل له اذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بذكر الصفات التي هي ليست صفات له، لا تعتبر صفات له. فحديثي في هذا اليوم معكم مع صفاته. وإن مما لا شك فيه كما تعلمون جميعا أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله جل وعلا الكمال الإنساني في أرقى صوره، فهم أجمل الخلق وأكمل الخلق وأطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا، ولذلك اصطفاهم الله لرسالته وتبليغ دينه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قمة الكمال والجمال الإنساني، وقد كان لجماله وعظيم خلقه الأثر الكبير في الدعوة إلى هذا الدين العظيم. فكم من رجل بمجرد رؤيته لرسول الله أسلم وأعلن إسلامه، بمجرد مشاهدته نور وجهه الشريف وهو يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر يعلن الإسلام. هذا عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود وعالما من علمائهم، يقول كما في البخاري لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، قال فكنت ممن قدم، قال فلما دخلت عليه ورأيت وجهه واستثبت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. بمجرد رؤيته لوجه النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه صادق، ولذلك بمجرد ما دخل المجلس إذ به يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبدون أسئلة مسبقة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهكذا كان علماء اليهود، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن كثيرا منهم كان يجحد ويعاند، أصحاب عناد وتعنت، تعنتوا على أنبيائهم فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كم تعنتوا على موسى وكم عاندوا بأسئلتهم، أخذتهم الصاعقة عدة مرات من كثرة العناد، يقول بعضهم لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي لن نصدقك حتى ترينا الله جهرة، مع أن موسى عليه السلام أخذهم للاعتذار واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. لما عبدوا العجل من دون الله مع وجود هارون عليه السلام بين أظهرهم عبدوا العجل، وهارون يقول: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أرادوا قتل هارون، وإذا رأيت الرجل وصل به الحال إلى هذا من العناد يريد أن يعتدي عليك بالضرب أو القتل، هذا والعياذ بالله قد وصل درجة من الشر لا يعلمها إلا الله. يقول لهم فتنتم به. لما رجع موسى عليه السلام غضب على هارون وأخذ بلحيته وبرأسه أخذا شديدا، وهارون يقول عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وفي سورة الأعراف يقول: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. سبحان الله، لما علم عذره قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وغضب على بني إسرائيل غضبا عظيما وقتلوا أنفسهم. لما طلبوا التوبة قالوا: كيف الحال يا موسى، ماذا نصنع؟ قالوا: اقتلوا أنفسكم. فقتل بعضهم بعضا توبة. ثم بعد ذلك اختار من قومه 70 رجلا للاعتذار عما حصل من قومه من عبادة العجل. ولما وصلوا إلى الميقات وكلم موسى عليه السلام ربه وتلقى التوراة عن ربه قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. سبحان الله، يراجعهم، يعظهم، ينصحهم، لكنهم عاندوا وأصروا أنه لابد من رؤية الله. قال تعالى: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعد ذلك يقول الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهم أصحاب عناد مع أنبيائهم فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من أجمل الناس ومن أحسنهم خلقا وخلقا، بل هو أحسنهم على الإطلاق. وقد وردت في صفاته الخلقية أحاديث عديدة جامعة، بعضها جامعة وبعضها اقتصرت على صفة معينة، وسأذكر ما تيسر منها. من تلك الأحاديث الجامعة حديث حبيش بن خالد أخو أم معبد الخزاعية رضي الله عنه، قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، مروا على خيمة أم معبد، وكانت امرأة برزة لا تحتجب لكبر سنها، وذلك قبل الإسلام، تحتبي جلدة تحتبي بفناء دارها، تطعم وتسقي من مر عليها. فلما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر ورفيقاه سألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا. قال حبيش بن خالد: وكان القوم مرملين مسنتين. ومعنى مرملين أي قد نفدت أزوادهم وقلت، ومسنتين أي في سنوات جدبة لا أمطار ولا طعام. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة أي في جانبها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم معبد، ما هذه الشاة؟ قالت: شاة خلفها الجهد يا رسول الله لضعفها وكبرها ومرضها. قال: أبيها لبن؟ قالت: هي والله هي أضعف من ذلك، هي أضعف من أن يكون بها لبن. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي وأمي، إن كان بها حلبا فحلبها. قال فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمسح بيده ضرعها وسمى الله جل وعلا عليها ودعا بالبركة على هذه الشاة. قال حبيش بن خالد فتفاجت عليه، ومعنى تفاجت أي فرجت بين رجليها للحلب، فدرت واجترت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، ومعنى يربض الرهط أي يشبعهم ويثقلهم حتى يناموا. سبحان الله، إناء كبير واسع، والرهط ما بين 3 إلى 9. إناء لو شرب منه هؤلاء يشربون ويشربون حتى يناموا ولا ينتهي ذلك الإناء. قال فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، أي علته الربوة الإناء. قال فسقى النبي صلى الله عليه وسلم أم بعبد حتى رويت، أو حتى روت، وسقى أصحابه حتى ارتووا الذين معه، ثم شرب عليه الصلاة والسلام آخر القوم. قال حبيش بن خالد ثم أراضوا عللا بعد نهل، ومعنى ثم أراضوا عللا بعد نهل أي ارتووا مرة بعد مرة، كلما شربوا شرب أولهم فما ينتهي آخرهم إلا ويشرب الأول حتى يرتوي، وهكذا عدة مرات. قال ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء، قال فحلب الشاه حتى امتلأ الإناء، وأعطى الإناء أم معبد، وغادر المكان والإناء عندها، وبايعها ثم ارتحل. فجاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا له يتساوكن، قالوا أي تميل أعناقهن من شدة الهزال والجوع والمرض، مخهن قليل. فتعجب قال ما هذا اللبن يا أم معبد، من أين أتى؟ والشاء عازب حيال، ومعنى عازب حيال أي بعيد عن المرعى، وليس في البيت حلوب، كيف جاء هذا اللبن وفي مثل هذه الأيام؟ قالت يا أبا معبد مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال صفيه لي. وانظر إلى هذا الوصف الدقيق. قالت رضي الله عنها وأرضاها رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أي حسن النظافة والجمال والكمال، أبلج الوجه أي أبيض الوجه وحسن الوجه، معتدل الخلق، لم تزر به نحلة، أو قالت لم تعبه نحلة أو نحلة، أي ليس بدقيق نحيف ولا بقصير، ولم تزر به صعلة أي ليس صغير الرأس. قالت وسيم قسيم، ومعنى الوسيم الجميل، والقسيم أي جميل الوجه كله، لأن بعض الناس قد يكون جماله إما في عينيه إما في أنفه إما في فمه. الرسول عليه الصلاة والسلام قتيل جميل الوجه صلوات الله وسلامه عليه. قالت في عيني، قالت في عينيه غطف، في أشفاره غطف، ومعنى في أشفاره غطف أي العيون التي فيها الشعر الأجفان، ومعنى غطف هي الشعر إذا طالت ثم انحنت، فأجفانه كانت طويلة ثم بعد ذلك منعطفة، وهذا من أجمل ما يكون. قالت وفي أشفاره غطف، وفي عينيه دعج، ومعنى دعج شدة بياض العين في شدة السواد، وفي صوته صهل، ومعنى صهل أي في صوته حدة مع بحح بحة فيه، وهذا هو وهذه صفة الرجال. قالت وفي عنقه سطع أي طول وارتفاع، وفي لحيته كثاثة أزج الحواجب، أزج الحواجب، ومعنى أزج الحواجب أي طويل الحواجب مع امتداد فيه ودقة فيها لم تكن عريضة. أقرن، ومعنى أقرن أي اقتران الحاجبين بحيث يكاد أن يلتقيا، وليس هو أقرن، إنما هذه مبالغة لشدة التقاء، لشدة أن الحاجبين يكاد أن يلتقيا. ثم تقول في وصفه: إذا سكت علاه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، أحسن الناس وأبهاه من بعيد، يعني إذا رأيته من بعيد هو أحسن الناس، ولو لم تعرفوا أنه هذا الرجل الذي أرسله الله لهداية البشر، أبهاه وأحسنه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق، حلو المنطق. فصل: لا نزر ولا هذر، أي كلامه كلمة كلمة، فصل بمعنى يتكلم كلمة كلمة. لا نزر ولا هذر أي لا قليل، فيدل على عيب، يعني ليس من النوع الذي يتكلم بكلام قليل لا يفهمه السامع، ولا هو صاحب هذر يكثر من كلام لا فائدة فيه، وإنما هو نذر لا، وإنما هو فصل لا نذر ولا هذر. ثم تقول رضي الله عنها وأرضاها: لا يأس أي لا طول ولا قصر، ولا تقتحمه عين من قصر، أي لا تتجاوزه، لا تتجاوز الأعين إلى غيره احتقارا له، يعني ليس بالطويل البائن في طوله، ولا هو القصير الذي إذا نظر إليه يقال هذا قصير، لا تقتحمه عين من قصر. قالت: هو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له أصحاب يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبائف امتثلوا أمره، محفود محشود. ومعنى محفود هو الرجل الذي يسمع كلامه ولا يعصى، ومحشود الذي يجتمع عليه أصحابه ولا أحد يستطيع أن يصل إليه من أعدائه. لا عابث في وجهه أي ما يعبث في وجه أحد، ولا مفند، ومعنى ولا مفند الرجل الكبير الذي لا يفهم كلامه إذا تكلم، الرسول لم تكن هذه صفته. فلما سمع أبو معبد هذا الوصف قال مباشرة: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن ما وجدت إلى ذلك سبيلا، رضي الله عنه. ثم أسلم، وأسلمت أم معبد. فهذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفات في أحاديث عامة، وجاءت أحاديث خاصة تذكر صفة وجهه، فقد ثبت في سنن الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس، كان كأنما تجري الشمس في جبهته لبياضه وجماله، كان كأنما تجري الشمس في جبهته، وكان من أسرع الناس مشيا، كان كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا في المشي بعده، وإنه لغير مفترس أي لا يسرع، قال نحن نسرع بعده، نجهد أنفسنا في المشي بعده، والرسول عليه الصلاة والسلام يمشي غير مفترس وغير متعب لنفسه عليه الصلاة والسلام. ويأتي جابر بن سمرة رضي الله عنه فيقول: خرجت ليلة من الليالي في ليلة إضحيان، أي ليلة مقمرة، ليلة الخامس عشر. قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أحسن من القمر. قال: لهو عندي، كنت أقارن بينه وبين القمر، لهو عندي أحسن من القمر في بياضه وجماله عليه الصلاة والسلام. ويأتي البراء بن عازب، سأله رجل فقال له: أكان وجه رسول الله مثل السيف يا براء؟ قال: لا، بل كان مثل القمر ليلة البدر، بل كان مثل القمر ليلة البدر. ما وصفه واصف قط من أصحابه أو أعدائه إلا يصفه بالقمر لجماله. ويقول محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه: سألت الربيع بنت معوذ فقلت لها: أخبريني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: هذه المرأة يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. عندما يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ترى الشمس طالعة لجماله عليه الصلاة والسلام. هذه بعض أوصاف أصحابه لرسولهم عليه الصلاة والسلام. وصفة وجهه ولونه، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزهر اللون، كان الصحابة يصفونه بأنه أزهر اللون، ومعنى أزهر اللون الأبيض المستنير الناصع البياض، فليس هو بالأبيض الأمهق كما هو شأن العجم، ولا هو بالأسمر، وإنما كان أبيضا ناصع البياض صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاء من حديث أبي هريرة في سنن الترمذي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما هو أو كأنما صيغ من فضة، كأنما صيغ من فضة. ويقول أبو الطفيل: رأيته عليه الصلاة والسلام في مكة، قال: فما نسيت شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره. رآه في مكة يقول: ما نسيت ذلك الوصف، كان أبيض ناصع البياض في جمال، ولم يكن بياضه كبياض العجم، لأن بعضهم أبيض وأمهق أمهق، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك. وعلي بن أبي طالب يأتي بوصف آخر أو يزيد وصفا آخر، يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيضا أو أبيض مشربا بياضه بحمرة، أبيض وفي بياضه شيء من الحمرة عليه الصلاة والسلام. اعقلوا هذه الصفات لعل الله أن يمن علي وعليكم برؤية منامية له على صورته الحقيقة، ونسأله جل وعلا أن يمن علينا بذلك. ثم بعد ذلك يأتي الصحابة رضوان الله عليهم إلى وصف وجنته. يقول أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صفة وأجملهم وأكملهم. قال: وكان أسيل الخدين، ومعنى أسيل الخدين أي غير مرتفع الوجنتين، غير مرتفع الوجنتين. ويأتي جابر بن سمرة رضي الله عنه فيصف لنا فمه، فيقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضليع الفم، ومعنى ضليع الفم أي عظيم الفم، عظيم الفم. ويقول أبو هريرة كما في سنن البيهقي: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن الثغر، ومعنى الثغر هو جمال الأسنان في منابتها قبل أن تسقط، فكان عليه الصلاة والسلام عظيم الفم حسن الثغر جميل الأسنان صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي في وصف آخر كيف كانت أسنانه، وكيف كانت صفتها، وكيف كان عرضها، وما إلى ذلك من الصفات. وعينه يقول جابر بن سمرة كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العينين. ومعنى أشكل العينين أي طويل شق العينين، طويل شق العينين، وهذه من أجمل العيون وأحسن العيون. ويصف أبو هريرة رضي الله عنه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: كان ضحكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما هو في الجدر، لم أرى قبله ولا بعده مثله. ومعنى كأنما كان في الجدر أي كان إذا ابتسم مثله كمثل الشمس إذا أشرقت على الجدار، مثله كمثل الشمس إذا أشرقت على الجدار عليه الصلاة والسلام. وصفة رأسه يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضخم الرأس أي كبير الرأس. قالوا: وهذا يدل على وفور العقل، فإن أغلب الناس الذين رؤوسهم كبيرة هم أعقل الناس وأدرك الناس، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في وصف أم معبد قالت: لم تزر به صعلة، أي لم يكن صغير الرأس، لأن صغير الرأس كان مذموما عند العرب، مذموما عند العرب، وكان ذا لحية عظيمة كثيرة سوداء حسنة كادت تملأ نحره. وصفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية على قسمين: منها ما نستطيع أن نقتدي بها مثل اللحية، ومنها صفات خلقية أو خلقية لا نستطيع أن نكون مثله، مثل عظم الرأس، عظم الفم، هذه أشياء جبل عليها صلوات الله وسلامه عليه وخلقه الله عليها، لكن مثل الأمور التي نستطيع أن نقتدي به وأن نتأسى به فيها مثل اللحية. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية، وفي رواية: كثير كثيف اللحية. ويقول جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. يا من تقصر لحيتك ودائما تخففها وتضيق منها وتدفع للحلاقين أموالا ليزيلها عن وجهك، إن كنت تحب رسول الله فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وفروا اللحى، وفروا اللحى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أكرموا اللحى، ما قال أحلقوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، كان يحرص عليها، بل هي من خصال الفطرة التي لا ينبغي للمسلم أن يتركها وأن يتخلى عنها. يقول أبو معمر: سألت خباب ابن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت له: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: كنا نعرفه باضطراب لحيته. سبحان الله، هذا يدل على سعتها، وإن من وصفه يقول: كادت تملأ نحر النبي عليه الصلاة والسلام. فأين المحبون للرسول مع أن هذه صفته وقد أمر بذلك؟ قدم إليه رسولين من كسرى قد حلق لحاهما وربيا شاربهما، فلما وصل إليه قال: من أمركما بهذا؟ من أمركما بحلق اللحية وتربية الشارب؟ فقال: أمرنا بذلك كسرى. وكانوا يقولون له: الرب، أرى أمرنا بذلك كسرى؟ قال: لكن ربي أمرني أن أعف لحيتي وأن أقص شاربي، لكن ربي أمرني أن أعف لحيتي وأقص شاربي. ولذلك قال: خالف المجوس، لأن من طريقة المجوس حلق اللحى وتربية الشارف، ولا يجوز لنا أن نتشبه بهم، بل أنبياء الله ورسله كانوا يربون اللحى. كما سمعتم في أول المحاضرة، موسى عليه السلام لما جاء إلى هارون وأخذ بلحيته قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، دليل على أنهم يربون اللحى، ونحن نضيق من تربية اللحى. بل ويوجد في أوساط المسلمين من بعض القادة ومن بعض ولاة الأمور من يأمر بحلق اللحى، يقول القانون لا يسمح بذلك. نعوذ بالله، الله أكبر. الرسول يقول أكرم اللحى وأنت تقول القانون لا يسمح؟ ومن تطيع؟ ولمن تستجيب؟ ومن أين أخذت هذا القانون؟ ممن أخذته؟ أخذته من الغرب ومن أعداء الإسلام، وتريد أن تفرضه فرضا على أبناء المسلمين. ولماذا تتأذى منها؟ أهي في وجهك أم هي في وجه أخيك المسلم؟ إن كانت في وجه أخيك المسلم فلماذا تلزمه؟ لماذا تلزمه بحلقها؟ لماذا تلزمه بإزالتها؟ أتريد أن تجعله عاصيا كما عصيت رسولك عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز للأفراد ولا يجوز لمن أمر بحلق لحيته أن يستجيب ولا أن يسمع وأن يطيع، ولو أدى ذلك إلى سجنك، ولو أدى ذلك إلى قطع راتبك، اتركه لله عز وجل واعتمد على ربك وخالقك وتوكل عليه. فإن الله إذا علم صدقك أبدلك الله عز وجل خيرا من هذا الراتب الذي أنت تحلق لحيتك من أجله. وانظروا إلى سليمان بن داود عليه السلام لما عرضت عليه الخيل في وقت صلاة العصر أو قبلها، بما يسمى الآن العرض العسكري، يعني شبيهه، وكان ملك الرسول سليمان عليه السلام، عرضت عليه الخيل وما زالت تعرض عليه وهو ينظر إليها ويتعجب لأن الله سخرها له. غربت الشمس ولم يصلي العصر، ناسيا ما صلى العصر. قال تعالى في كتابه الكريم: إذ عرض عليه بالعشي، أي في العصر، العشي هي العصر، بدليل قول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون، أي صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون وهي صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وهي صلاة العصر، وحين تظهرون وهي صلاة الظهر. فهذه الآية جمعت الصلوات الخمس بأكملها. فربنا يخبر يقول: إذ عرض عليه بالعشي، ما هو الذي عرض عليه؟ الصافنات الجياد. الصافنات أي الخيل التي تقوم على ثلاث قوائم وترفع الخف الرابع، وهذا أضخم وأحسن وأجمل ما كان يتنافس عليه الملوك. الجياد المسرعات، إذا أراد أن يسافر إلى مكان يركب هذه الخيل، تقطع أطول المسافات في أقرب الأوقات بما لا تستطيعه بقية الخيول الأخرى. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ثم يقول مخاطبا نفسه: قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت حب المال والخير عن ذكر الله، عن أداء الصلاة لله، حتى توارت بالحجاب، أي حتى غربت الشمس. ردوا علي الخير. كم ردوا عليه؟ الله أعلم كم عددها، لكن قول الله جل وعلا: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ومن بعد العصر أو من وقت العصر إلى أن غربت الشمس، يدل على أنها كثيرة جدا. قال: ردوها عليه. فلما ردوها عليه قال سبحانه: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قطع سيقانها وأعناقها. وقيل إنما كواها مجرد كوي في أعناقها وفي سيقانها وأوقفها لبيت مال المسلمين. يا سبحان الله، مال كثير أوقفه من أجل أنها شغلته عن صلاة واحدة تركها لمن؟ لله. فلما تركها لله عوضه الله خيرا منها. وهذا درس لنا، درس لنا، لكن عندنا نحن ضعف يقين وعندنا ضعف إيمان. يظن الواحد منا أنه لو ترك شيئا خلاص سيفقر، كبعض الشغالين في المطاعم أو في بعض المحلات التجارية يلزمه صاحب المحل أنه يصلي في ذلك المكان والمسجد قريب، ويلزمه أنه لا يصلي الجماعة بل يصلي بمفرده بعدما ينتهي من العمل، وهو كاره لهذا الأمر. يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز لك، أخرج. قال من أين أكل أنا وأولادي؟ مثل ما يقول الآن بعض العساكر، إذا قال يا أخي أنا أحب تربية لحيتي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا خرجت من أين سأكل؟ ما عندي راتب إلا هذا المكان. نعوذ بالله، هذا ضعف إيمان، هذا ضعف يقين، ضعف توكل. سليمان عليه السلام ترك هذا الملك العظيم، الملك العظيم، فلما تركه لله قال سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح. الريح ايش تفعل؟ تجري بأمره، بأمره، تعالي في الوقت الذي يريد، خذيني إلى أي مكان، احمليني مع من أردت من الجيش ومن الخدم ومع من أحب من أصحابه. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، أي ماء لينة ليست قوية تؤذيه أو تؤذي من ركب معه، رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدة أحاديث وردت فيها في لحيته. علي يقول كان عظيم اللحية، وفي رواية كثيف اللحية، وسمرة بن جندب يقول كان كثير شعر، كان كثير شعر اللحية، كان كثير شعر اللحية. وكذلك أخباب بن الأرت قال كنا نعرف قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وأما صفة شعره فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا عظيما حسنا طيبا، كان رجل الشعر أسود ليس بالسبق أي السلس ولا بالجعد القطط المتجعد، بل كان بين ذلك، وكان أحيانا يصل إلى منتصف أذنه وأحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى ما بين أذنه وعاتقه وأحيانا كان يضرب إلى منكبه عليه الصلاة والسلام، يضرب إلى منكبه. وقد وصفه كثير من الصحابة منهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل الشعر حسنه. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر ليس بالجعد القطط ولا بالسبط ولكن بين ذلك. وكان في آخر عمره يتخلل شعره صلى الله عليه وسلم شعرات بيض، شعرات بيض. كان أكثر شيء برأسه في فودى رأسه، أي في مفترق رأسه وفي مقدمته، وأكثر شعر لحيته في عنفقته التي فوق ذقنه. لكن يقول بعض من وصفه قال كان شيبه كأنه خيوط الفضة يتلألأ بين ظهري السواد، سواد الشعر. كان جميل، وكان أحيانا، وكان سمرة بن جندب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه، أي شاب، قال لكن كان إذا الدهن وامتشط لا يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، يتبين شيبه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يأتي بعض الصحابة ينظر إليه يتعجب من جمال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان هنالك علامة يحرصون على معرفتها ولا يستطيعون أحيانا إلا بمشقة، وهي خاتم النبوة. خاتم النبوة سلمان الفارسي رضي الله عنه عمر كما جاء في بعض التواريخ في سيرته نحو 250 سنة، وكان خلال هذه الأعوام كان هو مجوسيا يعبد النار، بل كان من أخص من يشعل النار ويبقى كاهنا عندها، مقيما عندها لا يتركها تنطفئ ساعة. ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليه بالهداية، وصل إلى علماء اليهود والنصارى، وكلما جلس عند شخص منهم يتعلم يقول يا هذا إلى من توصي بي، أنا أحببت هذا الدين إلى من توصي بي، قال أوصي بك إلى فلان بن فلان في الموصل إن استطعت أن تلحق به فافعل، قال فيذهب ويلحقه ويبقى عنده سنوات أو أيام، ويحضر ذلك الراغب أو العالم الموت يقول له يا فلان حضرك من أمر الله ما ترى، إلى من توصي بي، أحببت هذا الدين، يخاف على نفسه الضياع، يخاف على نفسه الضياع، يقول له والله يا بني ما بقي أحد على مثل ما أنا عليه اليوم إلا رجلا بعمورية بعمورية، قال فإن استطعت أن تلحق به فافعل، ويذهب إلى عمورية. أربعة من علماء اليهود وهو يتنقل من واحد إلى آخر. الأخير لما حضره الموت وسلمان عنده قال يا فلان كنت عند فلان وأوصى بي إلى فلان وفلان أوصى بي إلى فلان حتى وصلت إليك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، إلى من توصي بي، أخاف أن أضيع، أخاف على ديني. سبحان الله، مع أن أباه كان دهقان قريته أي عاقل قريته ورئيس قريته من أغناهم من أغنى الناس وأكثرهم أرضا وزراعة، فقال له ذلك الرجل الراهب قال يا بني والله ما بقي على مثل ما نحن عليه أحد، ولكنه قد أضلك زمان نبي مبعوث يبعث في أرض العرب يهاجر إلى أرض بين حرتين بينها فيها نخل، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، به خاتم النبوة بين كتفيه، في بعض الروايات أنها تشبه بيضة الحمامة، أنها تشبه بيضة الحمامة مثل لون جسده، فإن استطعت أن تلحق به فافعل. ثم مات سلمان الفارسي من النوع الذي ينتفع بالعلم، ما هو مثلنا، هل أن نحن في هذا المسجد وفي هذا المجلس كم نسمع من نصائح، الآن سمعنا نصائح عن حرمة حلق اللحية، نصيحة عظيمة من كلام الرسول نفسه ومن صفته، ستعرف من الذي سيمتثل ذلك ومن يطبق ذلك. ولذلك أولئك الرجال كان يأخذ النصيحة يحفظها ثم يحرص على تطبيقها مهما كلفه الأمر. فسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول اشتريت لي بقرة وشاه وكثرت عنده، قال فقدم يهود من أرض العرب فقلت لهم أعطيكم بقراتي هذه وغنماتي هذه على أن تحملوني إلى أرض العرب فقط، خذوا ما أملك. سبحان الله، من أجل الدين، من أجل الدين يبذل كل شيء. قالوا نعم، أخذوا الأبقار والأغنام التي كانوا يمتلكوها ثم مشوا به. فلما وصلوا إلى مكان رأوا يهوديا قالوا هذا عبد عندنا تريد أن تشتريه وهو حر، قال نعم، فباعوه بثمن بخس. قال سلمان الفارسي ظلموني وباعوه، ظلموه، بل هذا أعظم الظلم، تأخذ المال وبيني وبينك اتفاق ثم بعد ذلك تعتدي علي وتجعلني عبدا بعد أن كنت حرا. قال فمكثت عنده عبد، قال ثم حملني، انظر هداية الله، قال حملني إلى المدينة إلى يثرب، قال والله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بوصف صاحبي لي، لأنه رأى النخل ورأى الأحجار السوداء، وهذا معنى قول ذا بين حرتين أي أحجار سود كبيرة، قال عرفتها بوصف صاحبي لي. ثم بعد ذلك باعه ليهود من يهود المدينة. قال مكثت عنده أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في مكة ولا أعلم بذلك من شيء، ثم هاجر إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله إني لفي رأس عذق أعمل فيه بعض العمل لسيدي، رأس عذق نخلة في أعلاها. قال إذ سمعت صوت صارخ يقول يا فلان يا فلان، ينادي سيده هل تعلم ماذا حصل؟ فقال له سيده، يقول لذلك ابن عمه لابن عمه ماذا حصل؟ قال والله إن بني قيلة مجتمعون الآن في قباء على رجل قدم من مكة يزعمون أنه نبي. فالتفت قال سلمان، فلما سمعتها أخذتني البرحاء حتى كدت أن أسقط من فوق النخلة رضي الله عنه من شدة الفرح، فرح عظيم. قال فنزلت ما صبر نزل. قال فقلت له ماذا تقول ماذا تقول؟ قال فلكمني سيدي لكمة وقال ما لك ولهذا، الحق بعملك، وتحملها. قال وكنت قد جمعت عندي بعض الطعام فأخذته في اليوم الثاني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لما دخل عليه قال له العلامة الأولى مرت، وهي أنه سيهاجر إلى أرض بها نخل بين حرتين، الآن هو هاجر، بقي علامة أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. لما جاء إليه قال سمعت أن لك أصحابا فقراء وقد أتيت بهذا صدقة لك ولهم. قال فأخذه وقال لأصحابه كلوا ولم يأكل منه شيئا. قال فقلت هذه واحدة. قال ثم رجعت وجمعت بعض الطعام ثم أتيته. قال فلما دخلت عليه قلت له بلغني أنك تقبل الهدية ولا تقبل الصدقة وقد أتيت بهذا الطعام هدية لك. قال فأكل منه وقال لأصحابه كلوا. قال فقلت هذه الثانية. بقي العلامة الثالثة وهي خاتم النبوة. قالت أتيته في اليوم الثالث وإذا هو قد تبع جنازة رجل من الأنصار إلى البقيع لدفنه. قال فأتيته وهو جالس. قال فسلمت عليه ثم قمت من أمامه ودرت من خلفه. قال فنظر إلي، وكان من صفاته أنه أكثر نظر الرسول عليه الصلاة والسلام الملاحظة، أن يبقى يلاحظ مجرد ملاحظة ولا يكرر النظر في الشخص. لاحظ هذا الرجل لماذا قام لماذا دار. قال عرف أنني أستثبت من شيء. قال فأرخى الرداء. قال فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه. قال فانكببت عليه أقبله وأبكي وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ومن صدق مع الله صدقه الله ووفقه وأعانه. وعبد الله بن سرجس ابن سرجس رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم درت من خلفه لأنظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال فرأيته عند ناغض كتفيه، ومعنى عند ناغض قيل أعلى الكتف وقيل عند العظم الرقيق من الكتف الأيسر. قال عليه خيلان كأمثال الثآليب، عليه خيلان كأمثال الثآليب. ويقول سمرة بن جندب رضي الله عنه كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستديرا مثل الشمس والقمر. قال نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه يشبه بيضة الحمامة مثل جسده عليه الصلاة والسلام، يشبه بيضة الحمامة مثل جسده أي لونها مثل لون جسده. وجاء في بعض الروايات أنها حمراء، خاتم النبوة أحمر. ثم يأتي الوصف إلى كتفيه، يقول البراء ابن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين. ويصف أبو هريرة رضي الله عنه ذراعيه فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الذراعين، ومعنى شثن أي طويلهما، كان طويل الذراعين. ويصف أنس بن مالك رضي الله عنه صفة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم اليد، حسن الوجه، حسن الوجه، بسط الراحة، بسط الراحة أي راحة يده كانت مبسوطة. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضخم الأصابع، ضخم أصابع اليدين، ضخم أصابع اليدين. وهذا يدل على الجود والكرم الذي كان يتمتع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما صفة ساقه فيقول سراقة بن مالك رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما انتهيت إليه وهو راكب على ناقته جعلت أنظر إلى بياض ساقيه كأنها جمارة، أي كأنها من شدة البياض مثل قلب النخلة، كأنها جمارة. وكان في ساقيه حموشة، كما قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: وكان في ساقيه حموشة، أي دقة، دقة في ساقيه، ولم تكن هذه الدقة بائنة. وصفة قدميه يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين. ويقول جابر بن سمرة: كان منهوس القدمين، ومعنى منهوس القدمين أي قليل لحم العقبين، العقبين. قال ابن كثير رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية، قال: وهذا أنسب وأحسن في صفة الرجال، أن يكون قليل لحم العقبين. وأما طيب رائحته، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست حريرة ولا ديباجة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شممت عنبرة ولا مسكة أطيب ريحا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أبو جحيفة رضي الله عنه أو عبد الله بن بحينة: أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها على خدي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وأطيب ريحا من المسك. ويقول أنس كما في صحيح مسلم: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتنا فقال، أي من القيلولة، قال: وكان الرسول يعرق كثيرا، كان كثير العرق. قال: فلما نام جعل العرق ينزل منه، فجاءت أمي أم سليم بقارورة فجعلت تسلت العرق منه إلى داخل القارورة. وهذا العمل يجوز مع النبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بعرقه، التبرك بوضوئه، التبرك بملابسه، التبرك بشعره، التبرك بجسمه، هذا جائز، بل هو من الأمور الطيبة العظيمة. أما في غير النبي عليه الصلاة والسلام من الأولياء والصالحين لا يجوز التبرك بهم. فجاءت بقارورة قالت فجعلت تسلت العرق منها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله آخذ من عرقك لنجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب، نأخذ من عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب، عليه الصلاة والسلام. ولا بد على محبي رسول الله أن يعرفوا صفة رسول الله. بعض من شاهد وقد رأى كان يحرص بعد ذلك، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يسأل عن صفته. هذا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: سألت هند ابن أبي هالة ابن أخت خديجة بنت خويلد، قال سألته فقلت له: صفني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، قد رآه ونظر إليه، ومع ذلك كانوا لا يشبعون من النظر إليه، ولا كذلك أيضا يرتوون من ذكر صفاته لهم يتمتعون بسماعها رضوان الله عليهم وأرضاهم. ونحن بعضنا والله ما قد ربما قرأ في شمائل الرسول ولا في صفاته ربما منذ أن خلقه الله إلى الآن. ونحن أنا عن نفسي كثير من صفاته والله ما عرفتها إلا يوم أن بدأت أحضر المحاضرة إلى هذا اليوم. فمعرفتها يعتبر من أعظم العلم. يقول الحسن بن علي: سألت هند بن أبي هالة فقلت له: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعتبر من أطول الأحاديث ولكني سأختصره اختصارا. يقول هند: كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع أي من القصير، وأقصر من المشذب أي الطويل البائن، كان أقصر منه أي ليس بالطويل ولا بالقصير. رجل الشعر عظيم الهامة أي الرأس، رجل الشعر إن انفرقت عقيصته أي مجموع شعره إن انفرق، قال إن انفرقت عقيصته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره، واسع الجبين. وهذا هو الجبين، ما عن جوانبي الجبهة، أزهر اللون، وقد فهمتم ما معنى أزهر اللون، أزج الحواجب، وقد فهمتم ذلك، سوابغ في غير قرن، أي أن حواجب أي أن حواجبه سوابغ أي تكاد أن تلتقي، لكن قال في غير قرن أي من غير التقاء بينهما أي بين حاجبيه، عرق يدره الغضب أي يحركه إذا غضب، يعرفون غضبه بانتفاخ هذا العرق بين حواجبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بينهما عرق يدره الغضب، أقنى الأنف، ومعنى أقنى الأنف أي طويل الأنف مع دقة فيه، يعلوه نور يحسبه من لم يتأمله أشم، ومعنى أشم أي مرتفع أرنبة الأنف، الذي ما يتأمله يظن أن عنده ارتفاع في أرنبة أنفه وليس كذلك. قال: كث اللحية، سهل الخدين، عظيم الفم، أشنب، ومعنى أشنب أي وهي رقة الأسنان مع دقة فيها، أي كان رقيق الأسنان ودقيق الأسنان، مفلج الأسنان وهو تباعد ما بين الثنايا والرباعيات، طويل المسربة، ومعنى طويل المسربة أي دقيق الشعر النازل من صدره إلى سرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طويل المسربة معتدل الخلق بادنا متماسكا، أي كان سمينا لكن سمنه متماسك، ليس لحمه متدل ولا مسترخ. قال: سواء البطن والصدر، ليست بطنه كبيرة وإنما بطنه مع صدره سواء، سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، ضخم الكراديس، والكراديس هي العظام الخارجة أو الملتقية في جسم الإنسان كعظام الكتفين والركبتين والمرفقين، كانت عظامه كبيرة، موصول اللبة بشعر يجري كالخط، واللبة هو الشعر النازل من الحلق إلى الصدر. قال: بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أي ليس عليهما شعر، ليس في ثديه ولا في بطنه شعر صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول في وصفه: ساتل الأطراف، أي طويل الأطراف، وكان عليه الصلاة والسلام طويل الأصبع السبابة، سبابة رجله كانت الأصبع طويلة وهي التي بجانب الإبهام. خمصان الأخمصين، ومعنى خمصان الأخمصين هو الموضع الذي لا يصل إلى الأرض من القدم عند الوضع، أي مرتفع، قدمه كان مرتفع، إذا وطأ ما تنزل اللحم الذي على جانب الرجلين يصل إلى الأرض، خمصان الأخمصين، فسيح القدمين ينبو عنهما الماء. ومعنى فسيح مسيح القدمين أي أنهما ملساوات ليس فيهما تشقق ولا تكسر، إذا وضع الماء على قدميه فمن شدة ملاستهما لا يثبت الماء على قدميه عليه الصلاة والسلام. قال ذريع المشي، ذريع المشي أي سريع المشي، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، إذا التفت التفت جميعا، أي ما يلتفت بعنقه فقط بل يلتفت بجميع جسمه، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، أي لا يكرر النظر في الإنسان بل يلحظ فيه مجرد ملاحظة، يبدأ من لقيه بالسلام. قال الحسن بن علي صف لي منطقه، كيف كان منطقه؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، لأننا في دار الأحزان وفي دار النكد، قال كان متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة، دائم الفكرة ليست له راحة، طويل السكت أي لا يكثر الكلام، لا يتكلم في غير حاجة، يتكلم بملء فيه، يعني في رواية الطبراني قال يبدأ كلامه بأشداقه ويختتمه بأشداقه، ومعنى بأشداقه أي يتكلم بملء فمه، ما يتكلم كالمتكبرين من طرف اللسان بل يتكلم بملء فيه. قال كلامه جوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، يتكلم بكلام بجوامع الكلم فصلا أي كلمة كلمة، لا فضول أي لا كلام كثير ولا تقصير، بل يؤدي الفائدة في أقرب في أقصر كلمة. دمث الأخلاق ليس بالجافي ولا المهين، ليس بالجافي الذي يعرض عمن أخطأ عليه، ولا المهين الذي يهين الآخرين بكلامه، لا على طريقة المزح ولا بطريقة الجد، ما يهين أحد عليه الصلاة والسلام. قال يعظم النعمة وإن دقت، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا غير أنه لا يذم ذواقا ولا يمدح، يعني ليس من عادته أنه إذا أكل طعاما طيبا قال ما شاء الله ما أحسن الطعم هذا، هذا ما كان من سببه، لا يمدحه ولا يذمه كيفما كان، ولا يذم من النعمة شيئا. وبعض الناس إذا جاءه ضيف عزيز كريم ربما يتحرج من وضع بعض الطعام ويبقى كالمعتذر كما يقول على الحاصل، يا أخي هذا يعني الذي وجدناه أنتم، يعني يحس أنه قرب شيء، وهذا ما ينبغي، شيء يعني قليل. ذكر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أن رجلا دعاه لتناول الغداء عنده، فلما جلس كأن الرجل قال له بنحو هذه الكلمة على الحاصل، يعني ما في تعظيم للنعمة، قام قال والله لا أكل من طعام قل شكر الله عليه، وانصرف، لأن من هدي رسول الله تعظيم النعمة وإن دقت، وعظم ذمها سواء كان مع أناس أو في أبيات أناس أو في بيته. قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه لا تغضبه الدنيا ولا ما كان منها، نحن بالعكس تغضبنا الدنيا، لو واحد أخذ منا شيء خلاص هو الغضب الذي لا ينطفئ، إلا إذا أطفأته المحاكم والسجون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تغضبه الدنيا ولا ما كان منها، فإذا تعدي الحق لا يعرفه أحد ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر له عليه الصلاة والسلام. الحق إذا تعدي والله لو كان أقرب قريب. أم سلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة لها، أم سلمة أو حفصة، أن تعطي مركبا لزينب رضي الله عنها أو لصفية اعطيها مركبا، قالت أنا أعطي تلك اليهودية؟ سبحان الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم منها غضبا شديدا، فهجرها الشهر الأول، أقال هجرها المحرم وصفر ونصف ربيع الأول. سبحان الله، كلمة واحدة غضب منها غضبا شديدا، هجرها شهران ونصف، ونحن الآن قطاع الصلاة يسمع النداء، ثم بعد ذلك ربما يخرج بعضنا يقول له يا أخي تفضل معنا أكل، تفضل معنا غدا، يتحدث معه كأن قاطع الصلاة ما عمل شيء ولا ارتكب ذنب ولا ارتكب شيء، وهذا والله من أخطر الأمور علينا يا إخوة. صار قطع الصلاة عندنا من الذنوب التي لا ولاء ولا براء عليها، لكن لو أخذ علينا شيء من الدنيا هذا الرجل خلاص ما عاد يسكت غضبنا ولا يهدأ الغضب. الرسول لا تغضبه الدنيا ولا ما كان منها. ثم يقول إذا غضب الرسول على بعض أصحابه أعرض وشاح، أي أعرض وبالغ في الإعراض، وإذا فرح غض طرفه، غض طرفه صلى الله عليه وآله وسلم، جل ضحكه التبسم. قال لا يفتر عن مثل حب الغمام، أي عندما يبتسم وتظهر أسنانه من شدة بياضها مثل الغمام الأبيض عليه الصلاة والسلام. قال الحسن بن علي فكتمت الحسين ابن علي زمانا، أي لم أحدثه بذلك. قال ثم حدثته، قال فإذا هو قد سبقني وسأل هندا مثل ما سألته وأخبره بمثل ما أخبرني، غير أنه قد سأل أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فأخبره عن مدخله وعن مخرجه وعن شكله ولم يترك منها شيئا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لولده الحسين، قال يا بني كان إذا دخل يجزئ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله، يعني إذا دخل بيته، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ويقسم جزءه الذي بينه وبين نفسه بينه وبين الناس، بينه وبين الناس لا يدخر عنهم شيئا. وأخبره عن دخول أصحابه إذا دخلوا عليه، قال كانوا يدخلون روادا، يدخلون روادا لا يفترقون من عنده إلا عن ذواق، أي عن طعام وعن علم. قال فيخرجون من عنده أدلة، ومعنى أدلة أي يدلون الناس على الخير، أي ما يخرجون من عند رسول الله إلا دعاه، دعاء يبلغون ما تعلموا منه، هذه صفاتهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. قال الحسين بن علي يا أبتي أخبرني عن مخرجه. قال يا بني كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخزن لسانه ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، يخزن لسانه. الآن نحن من أصعب الأمور علينا تخزين اللسان، ابتلينا نحن ما نستطيع أن نخزن ألسنتنا وأن نحبس ألسنتنا إذا خرج، حتى في البيوت ابتلينا بالجوالات، بالجوالات، ولا إله إلا الله كم تنتهك فيها من أعراض. ما فائدة كلامنا في هذا اليوم عن هذه الصفات؟ ما هو من أجل نسلي أنفسنا ونقول اليوم سمعنا صفات الرسول، لا، من أجل أن نقتدي، من أجل أن نعمل كلنا ذلك الذي قد أطلق لنفسه الكلام في الحرمات. لكن لعل الذكرى تنفعنا، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لعلنا أن ننتفع. يحرص الإنسان على أن يخزن لسانه ولا يتكلم إلا فيما يعني، بل الأعجب من ذلك أن تجد بعض من ينتسب للدعوة من أشد الناس كلاما وفريا في الأعراض، ربما لا يترك عرضا يخالفه إلا وانتهكه وحاول تشويهه. يا سبحان الله، إذا كانت تلك الصحابية زوجة رسول الله تقول أنا أعطي تلك اليهودية أجرت نحو شهرين ونصف، فكيف ببعض الكلام الذي يخرج في بعض الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم. بل يقول بعض الناس وهو يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، يقول هذا الرسول عق والديه، استغفر الله وأتوب إليه. أين تخزين اللسان؟ أين حبس اللسان؟ بل إن بعض الخطباء خطب والله إنني لأخجل أن أذكر مثل هذا الكلام، ولكن انظروا يا إخوة، بعض الناس الذي عود لسانه على الانطلاق، الانطلاق في الحرام، ما يحاسبه ولا يحبسه ولا يخزنه، يقع في أمور حتى ثم بعد ذلك ولو تاب، لكن الذي عود لسانه على الشر يقع في شر أعظم، والذي يعود لسانه على الخير يقع في خير أعظم. هذا خطيب في خطبة جمعة يسمع الناس ويقول كن مع الحق ولو خالفك من خالفك، حتى ولو خالفك رسول الله فكن ضده، في خطبة جمعة. نعم وإن تاب، لكن أنا أريد أن أبين لكم أن اللسان إذا تعود عليك على الكلام في الشر ما تعرف إلا وهو يقع في أمور عظيمة، أمور عظيمة. ومن عود لسانه على الخير تعود على الكلام الحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول علي بن أبي طالب في وصفه قال كان يخزن لسانه لا يتكلم إلا فيما يعنيه، ثم يقول كان يؤلف أصحابه ولا ينفرهم، يؤلف أصحابه، يؤلف بين قلوبهم ولا ينفرهم. يا الله يا الله، أين بعض الدعاة من هذا الأدب العظيم ومن هذه الصفات العظيمة؟ يعني ربما بعض الناس كما يقال لا يصحب ولا يقرب، لا يصاحب ولا يقترب هو، لا يصاحب أحدا ولا يقترب هو من أحد، ومن قرب منه نفره وجعل بينه وبين حواجز، ومؤدى ذلك العلو والكبر والغطرسة والعناد والتعنت، هذا هو الذي ينفر ولا يؤلف. ثم يقول يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام وهذه صفته. فقال الحسين بن علي يا أبتي أخبرني عن مجلسه، قال يا بني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله، مجالس ذكر، مجالس علم. قال وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، ما يحاول أن يصل إلى المقدمة يقول أنا رسول الله حيث ينتهي به المجلس وهو أفضل مخلوق عليه الصلاة والسلام. قال يجالس جلساءه ويعطي كل واحد منكم نصيبة، يحسب جليسه من تواضع الرسول وتلطف الرسول أنه لا أحد أكرم عليه منه، كل من جلس معه يقول أنا أكرم واحد عند الرسول لشدة التواضع عليه الصلاة والسلام، يحسب جليسه أنه لا أحد أكرم عليه منه. قال من كلمه في حاجة قال صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، من كلم الرسول في حاجة في مجلس ما يظهر الرسول التضايق بل يبقى حتى ينصرف الرجل بنفسه. قال صار لكم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه يقول علي بن أبي طالب مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا تؤبن فيه الحرم، أي لا يقدح في مجلسه بحرمة أحد من المسلمين، ولا تثنى فلتاته، أي لو حصلت فلتة ما تعاد ولا تشاع ولا يحاول أن ينكث على من أخطأ. قال رضي الله عنه يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون، إذا تكلم أطرقوا رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير. الرسول إذا بدأ بالكلام لا يضحكون ولا ترتفع أصواتهم ولا كلماتهم، لا بل كانوا إذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير. وإذا سكت تكلموا، إذا سكت تكلموا، لين الجانب، سهل الخلق، ليس بفاحش، وفي رواية ليس بفحاش، ولا سخاب بالأسواق، ولا عياب، ولا مغتاب، وفي رواية ولا غياب، ولا يعجبه الثناء إلا من مكافئ، صلوات الله وسلامه عليه. ما أعظمها من صفات وما أجلها، صفات عظيمة، لين الجانب للآخرين، سهل الخلق، ليس بفحاش ولا سخاب بالأسواق يرفع صوته بالأسواق، ولا غياب ولا طعان ولا بذيء في أخلاقه، صلوات الله وسلامه عليه، بل هو كما وصفه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا يحب المدح والثناء، قال إلا من مكافئ. قال بعض العلماء إلا من مكافئ، أي إذا أعطاه الرسول عطية ثم كافأه بالدعاء أو بالثناء فإنه يقره على ذلك. وقال بعضهم لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، أي من إنسان عرف إيمانه وصدقه، احترازا من ثناء المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذه بعض صفاته صلوات الله وسلامه عليه الخلقية. وهناك صفاته الخلقية كتواضعه، كشجاعته، كمحبته، كصلاته، كصيامه، كرحمته بالأبناء، بالبنات، بالرجال، بالكبار، بالصغار، إلى غير ذلك. هذا يطلب من مضانه، من مضانه. وإنما أحببت أن أختم سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عشت معها وإياكم سنوات، ولعل الله عز وجل قد نفعنا بذلك. أسأل الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه، أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، اللهم إنا نتضرع إليك ونسألك سؤال المساكين الذين لا غنى لهم عنك طرفة عين يا رب العالمين. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم تب علينا، اللهم توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهنا يقول الأخ: نريد نصيحة مختصرة لمن يصور في المحاضرة بدون إذن أحد. هذا يا أخي التصوير في المحاضرة، نحن جلسنا في هذا المجلس لنطيع ربنا، لا لنعصي ربنا، لا لنعصي ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله المصورين. يا سبحان الله، يا أخي، يا أخي ارحم نفسك، أتيت للأجر أو أتيت لتنال الوزر؟ والله إنها لمن أعظم الجرائم أن الإنسان يخرج وقد لعن. بلعنة من؟ بلعنة الله، بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، المصورين. فأنصح أخي الذي قام بالتصوير أن يطمس الصورة، ولن نسامحه إذا أبقاها، لأننا نعتقد حرمة التصوير، سواء كان بالجوالات، بالكاميرات، أو في القنوات، نحن نعتقد حرمة التصوير والله يعلم ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد ولا يسوغ له أن يصور بغير إذن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى المصور، وأن يغفر له ذنبه، وأن يعينه على التوبة، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، واعذروني على الإطالة.